بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو قريب كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفق وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق. يعني قد يكون ثلاثة قد يكون أربعة، المقصود أنهم إذا اشتركوا في الخير أمر الزوج المرأة، والمرأة أمرت الخازن، والخازن بذل طيبة به نفسه، كلهم شركاء ثلاثة: الزوج والزوجة والخازن، كلهم شركاء في الأجر، وهكذا لو كانوا أربعة نعم أو أكثر. نعم. كذلك الوكيل أحسن الله إليه. الوكيل نعم، إذا أدم عليه طيبة به نفسه. نعم. لم يؤدي المعطى ولم يتعسع. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال: يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وفي هذا الحث على الإحسان من الوكيل والزوجة، وأن ينبغي للوكيل أن يتقي الله إذا أمر بشيء، سواء كان وزيرا أو وكيلا عاديا، إذا أمر بشيء أن يتقي الله ويحسن في العطية ويبادر ولا يؤذي المعطى حتى يكون شريكا في الأجر، مو كل ساحة باسر عقبه خلافه يؤذيه وعذبه، ينبغي له يبادر حتى ينفذ ما أمر به. وهكذا الزوجة، إذا أمرها الزوج أن تنفق ينبغي لها أن تتقي الله وأن تسرع في الخير وأن تبادر وأن تشتغل في إيصاله إلى مستحقه. نعم. غير مفسدة، الشيء اللي بينهم يعني معروف بينهما، مثل فضل الطعام، مثل شيء أخبرها به، والأصل أنها ممنوعة إلا بإذنه، لكن إذا كان جرى عادة مثل فضل الطعام مثل فضل الملابس يعني بينهما شيء قد اصطلحوا عليه، هي على خير شريكة في الأجر. هذه الصحيح، ليس المرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذه في الأمور التي لا بد منها من إذن. أما الشيء في إذن عرفي، لأن الناس قد يكون عندهم إذن عرفي أن فضل الطعام ما يحتاج يحفظ في كذا ولا في كذا، يعطيها الفقراء، عندهم إذن عرفي أنها إذا جاء السلاة تعطي تمر تعطي كذا تعطي كذا، أو بينهما تنفذ ما يحتاج إذن. نعم، الإذن العرفي يكفي. نعم نعم. إذا كان هدية لغير الفقراء كذلك، إذا كان عرف بينهم مع الأقارب أو مع الجيران عليها أن تنفذ، مع العطي مع الجيران مع الأقارب مع الفقراء، المهم أنها تعرف رضاه بهذا الشيء. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا فضيل بن عياض منصور بهذا الإسناد وقال: من طعام زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. الله أكبر. وحدثناه ابن أبي نمير ابن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. هذا فضل الله العظيم، هذا اكتسب، يحترف يكتسب، يحط عندها ثم هي تعطي أو تأمر الوكيل ويكون سواء، هذا لا هجر وهذا لا هجر، وهذا لا ينقص بعضهم من أجل بعض الشيء، هذا فضل جل وعلا وجل سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم. وحث فيه الحث والترغيب للزوجة والوكيل والخازن أن يكونوا معينين على الخير وسارعين في الخير، لا يكون عندهم التثاقل والإيذاء للمعطاء أو التأخير، بل يجب عليهم أن يكونوا مسارعين مبادرين مشاركين في الخير بنفس طيبة. نعم. المرأة تفرض زكاة هي زوجها، يعني زكاة هي ولا زكاة زوجها؟ تعطيها فقرة ما لها تعلق، ما لها تعلق بهذه بدون إذن زوجها. ما زكاة هي أمس بها أو لا بها، ما يحتاج إذن. المقصود ماله، الذي في ماله، إذا كان تعطي من ماله من دراهمه من طعامه من ملابسه لا بد من إذن، إما إذن قولي ولا إذن عرفي. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أبي اللحم قال أمرني، قال أمرني مولاي أن يقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال الأجر بينكما. نعم الله أكبر. في العادي في كلام المؤلف عليه هذا محمول، قال نعم الأجر بينكما نصفان، هذا محمول على ما سبق أن استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به. وقوله أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته فعلم ذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال الأجر بينكما. هذا محمول على أن عميرا تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به ولم يرضى به مولاه، فلو عمير أجر لأنه فعل شيئا يعتقد طاعة بنية الطاعة، ولمولاه أجر طاعة لأنه فعل شيئا يعتقد طاعة بغير الطاعة بنية الطاعة يعتقده أو يعتقده. ما عندها؟ لا ما فيها لكم. يعتقده هنا ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليه. ومعنى المقصود أن هذا يحمل على أن العبد الرقيق يرى على أنه يعتقد أن سيده يرضى بذلك، فلهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة قاعدة، الآيات والأحاديث قاعدة، يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، لأن الرواة قد يزيد كلمة أو ينقص كلمة أو يكون للحديث سبب. فالقاعدة أن الخازن والعبد والزوجة ليس لهم تصرف في مال السيد والزوج إلا بإذن، إما إذن صريح قولي وإلا إذن عرفي. فإذا فتصرف بالإذن القولي أو العرفي هو شريك في الأجر، أما بدون ذلك فلا، المال ماله ليس له. فلا حاجة فيها المنع من الزوج الزوجة من التصرف ومن علل التصرف، يعني إذا كان بغير إذن، لا إذن عرفي ولا إذن قولي. فالجاء بين النصوص أن المنع إذا كان بغير إذن، والأجر والمشاركة إذا كان بإذن، سواء كان الإذن قوليا صريحا أو العلم العرفي الذي بينهما. نعم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه. أنا أبو هريرة فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. حدثنا أبو الطاهر لا صوم إلا بإذنه، إخلاص شاهد لا صوم إلا بإذنه، يعني غير صوم فريضة تطوع، وليس لها كذلك أن تأذن إلا بإذنه من الشخص الذي يرى أنه يمنع لا تمنعه، أو المرأة تمنع إلا بإذنه هو صاحب البيت. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبين هذا للناس، وأنه لا ليس لها أن تأذن بيته إلا بإذنه، ولا تجلس على فراشه هذا إلا بإذنه، وأن على الزوجة النفقة والكسوة بالمعروف. هكذا هنا ليس لها ذلك إلا بإذنه، وليس لها أن تصوم إلا بإذنه، لأن له حق في الاستمتاع بها، وهي صدق من غير أمر فلها النصف إذا كان بإذن عرفي. نعم. تستأذن تستأذن، وإلا يؤجل مثل ما كانت عائشة تؤجل إلى شعبان، وظاهر الحديث لو قدمت لا بأس، لكن من المعاشرة الطيبة أن تستأذن، يقوله في الرواية الأولى إلا رمضان، رمضان فريضة لا بد، مثل الكفارات التي عليها فريضة، لكن إذا استأذنته كان في الأمر شعة حتى تقدم حتى تحتاط هذا حسن. الواجب عليها أن تقدم، لا تنتظر رمضان ولو بغير إذنه، لا بد أن تقدم رمضان تصوم، لكن إذا أخرته بعض التأخير لا بأس مراعاة لخاطره. غير أمره قولي، يعني أمر العرفي جمع بين النصوص. نعم. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. الله أكرم من عباد الله يدعى من كل الأبواب، كل أهل الباب يفرحوا أن يدخلوا من جهتهم. الله أكبر. أما في الحديث ما من أحد يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة فمن يدخل من أيها شاء الله. المقصود أن أهل الإيمان كمل يدعون من الأبواب كلها، ولكن باب الريان للصائمين إذا انتهوا أغلق. الله أكبر. نعم. نعم نعم نعم عن الصيام فريضة الناس لا تتبع. نعم نعم نعم. إذا كان إذنها لا محظورة فيه لا بأس، اللي تعلم أنه لا يمنعه أقاربه وقاربه هذا معلوم أنه يعلم ولو عارف لا بأس. حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح حان وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومعنى حديثه. وحدثني محمد بن رافع حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا شيبان حاون وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا شبابه حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلما. فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان يعني الفزاري. وهذا فيه الحث على النفقة في سبيل الله، إذا تعددت زوجين في سبيل الله درهمين دينارين فرسين ناقتين شاتين ثوبين وهكذا ينفق، يعني المقصود الحث على التوسع في النفقة والحرص على التبرع في سبيل الله في طاعته ليس من شرطه الجهاد. نعم. يعني في سبيل الله وطاعته في ابتغاء مرضاته اشكال الشارع هذا قوله نفق زوجين. ما ذكر ما تكلم الأبي ما تكلم ها زوجين نفق زوجين في سبيل الله. نعم ذكر في كلام سابق مشيون نعم يقول يقع الزوج نعم والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد وقيل إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر ويقع الزوج أيضا على الصنف وفسر به قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة وقيل يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار منها. الأب والشهاد قبل كلام قال الهراوي في تفسير الحديث قيل وما زوجان قيل فرسان أو عبدان أو كعبان قال ابن عرب كل شيء حرم بصاحبه فهو زوج زوجت بين الإبل إذا خرجت بعير بآخر قال الرياض وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب فالزوج يقع على الاثنين ويقع على الفرد. قال تعالى من كل زوجين اثنين وقيل إنما يقع على المفرد إذا كان معه آخر والزوج أيضا السن ومنه وكنتم أزواجا ثلاثة ويحتمل أن يكون في جميع أعمال البر كالصلاتين أو صيام يومين والمقصود تكثير الأجر وأن يشفع عبادة بالأخرى. قلت إذا كان المقصود تكثير الأجر فالتثنية ليست حقيقة بل من باب قوله تعالى ثم ارجع البصر فضحك. الله السياق أن مراده النفقة يعني إنفاق المال أما التطوع بالصلوات والصيام هذا شيء آخر له أجره ما سمى نفقة. مراده هذا الحث على الصدقة والإحسان والجود مثل ما قال جل وعلا فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم مثل ما قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين مثل قوله جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. النفقة لها شأن عظيم زوجين يشمل الجنسين بعيرين شاتين ثوبين درهمين دينارين وهكذا ما كثر حتى على النفقة. نعم من المال يعني هذا مطلوب. نعم ما يقال المصلي أنفق قال المصلي صلى ما يقال من صلى من أنفق زوجين من صلى صلاتين هو واضح في الكلام أو في الشارع في النفقة في المال أنفقوا غير الإيمان وغير الصلاة. نعم نعم لا الله السياق يكون ينفق صنفين يستهين في إنفاق صنفين شيئين المقصود الحث على النفقة المقصود من هذا كله الحث على النفقة والترغيب فيها وأن تكون متنوعة أصناف دراهم ودنانير ثياب طعام اللي يسر يقال الدرهم والدرهم زوجين ويقال الدرهم والدرهم زوجين ويقال الثوبين زوجين وهكذا. نعم ما رجعنا ما سق سنده تمثيل من باب التمثيل. نعم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا فيه الحث على الصدقة وعيادة المرضى والصوم اتباع الجنائز كل هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم التحرير والتطيب